شأنها سورد حالكيه شأن صور المكية شأن صائر صور المكية سوردها كلام مكية شأن قوضي وكلوي التي تهتم بجانب العقيدة وأصول الإيمان إيمان كأسل كيس هي عقيدة مسلمين يعني سيسا واصل أمرك حالكيه بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم الله اعلم بمراد حروف تصدح له وضاد يسين كيمينك الله اعلم بمراد تلك طاسي ايات الكتاب ايات من الكتاب وايات كتاب كاملة كتاب كي المبين عدين يحق وبعد كعدين تلك هو اسم اشاره تلك طاسي أما ثاني آيات الكتاب آيات من الكتاب آيات الأمر كخبر إلا فضى آيات الكتاب كالسوء إلا فيينا وبمعنى من آيات من الكتاب وآيات الكتاب ككمل المبين ذنوى تلمان وكتاب كليا كتاب كالمبين وحدين يوحد عدين يبيا من أي سورة هاس حروف مقطعات كأكبر لوضة يا هل يجي الكتاب كأنكر الله حالة ديس ألف لام ميم ألف لام را تاسين ميم حاميم تلك تاسي آيات الكتاب آيات من الكتاب وتلك روح الكل علاوة بغالية طبيعية لما تنك آيات الله سورة دين حمبارسان تهي بإشارة كل تلك تاسي آيات الكتاب آيات من الكتاب وآيات الكتاب ككمدة كتاب المبين عدين يلي الحق من الباطل حق أنت عدى يبادر كسر عيب لعلك وحاد مضمتها النبي محمد باخع إن الهلاقي سو نفسك نفت هذا وحاد نفت هذا له هلاقي الله يكون غير مكادين إن أهان أوغي مؤمنينك ومؤمنين إن أهان ما بقى سيدي بلهيكم مقع عابير فأوف رحيم أهان ومدعو نمضى إن نركب البادان بجعلا وما دورنا بان حريص يا إلهي اللي هي جنة إني هرام بجعلا سيبا رير مكان ودي قرابة دي سيئة هذه أدو ما بقلقوا دلالة يا إليكا مركبة بادا إياقنا إنتو دي بضني حقا وادي دينا ومد حضيقين مركز ونا بيقول اسكو دي باي ودعوة للد بسعونا وكف كلاي مركز سأل ليه وحابط مضانتها نفسها دي بإنا الهلاكتب إلا الدين كان قادم وآيين الكرومين وآيين درسين يا نفط هذه بكوها لا ليس هيسلبي إله بهانون كله أبوه ما يسلبي لعلضن ولعلض وكيل أورنجري وحيفا إذا ترجي يوم قرنا يسعى توقع تنوك لوا توقع لعلك وحاد مضانته فاخع إن الهلاقيس محمد نفسك نفطار الله يكون غير مكاضين إن أهين اندرتين مؤمنين مؤمنين إن أهين اندرتين يا نفط هذه بإن تكوها لا يكتب يا دلوه سأل جوال بهاري حارضة سأل سقول لي جهدك أدية وديبي سأل دين تولد بس عطو نفس هذه بين الهلاك تواد مضان لكن إلهي بأوه العضينا هدو دون إيمان كما ينكو قصد لها هيرمتو إلهي بأوه إن الشاء هدان دونه ننزل وندجل هدان دونه عليهم على أهل مك تذكر هيرمك هذا ندوشك دجل هدان دونه وي من السماء السماء حق يدا وحن كجد جينينا آية سماء آية سماوية ورهبانية وقهرتا وإيمانك كو قصرتا يادان دون ندوش كجد جينينا فظلت مكا وحي أهان فظلت أي تدوم وحي أهان أعناقهم هقبض وضي اللغنطو دي وحي أهان لها آية دا قصر كأهن كأني خالعين كو وخضوع حتى أنه أنه دونه سماء نكرسو دينينا آية قصرة مركز سيما قرر قصر كخضوع عيانا الآيات دي بوهو قانتا مياه في بني إسرائيل ومركز توراة دي دي إلهي بور بايت سوف الجيش يا ملحية دي سال الله دولي أبدا سال لي هذا إلان قادة من بور سال لي دي كسي دي نيا مركز سيما قصر كقاتل مركز سال سوك يعني شيقون آيادا يعني انت حق السبادة كاكا كينو يا مركز قبضوه قصر كخضوع إلهي دي وآيات أورهما إلهي ee annagan iimaankooda doonin oo kulligood inay iimaan wada qaataan doonin hasib bin abu naftaada halaagi ina shabu rabbii hadaanu doono nunzilna waa la aqriyaa oo shadnay inasha nunzilna waa la aqriyaa oo shadan ina sha hadii aanu doono nunzil waan dejinaynaa calayhim calaa ahli maka min asamaai xagga samada iyo xagga sare waxaanu kaga dejinaynaa aayatan shay aayad oo aayad rabbaaniyah oo qahriya oo qasabtaya haddaanu aayaddaa dejinno fadallad waxay ahaan acnaaquhum raqabadoodii lahaa aayadda aan keennay ee qasabka ah khaadiciina bay noqonayaan kuwa ukhuducay madax adeygoodii ilaahay ka warramay sidee xagga u diidaya wamaa yaatiihim uma yimaado dadka reer maka min dihin xus uma yimaado xus rabbi'ih waa qur-aanka xus wamaa yaatiihim uma yimaado min dihin xus uma yimaado xuska oo min araxmaani ilaah raxmaana haggiisa muxdatin laga keenay oo laga soo xaadisay uma yimaado ilaa hadduu u yimaado kaanuu waxay ahaanayaan canhu dihigaa xagga raxmaan looga keenay mucridiina kuga ka jeedsanay bay noqonayaan aayaddii u timaadaba iyo suuraddii u timaadaba way ka jeedsanayaan oo way beeninayaan wey kuwa sidaa maxaad kaga daalinay ee ilaahay oo iimaan la dooni naftaada ha halaagi wamaa yaatiihim reer markaad uma yimaado min dikrin xus iyo qur-aan uma yimaado dikrigaasoo min araxmaani muxdatin ilaah raxmaan xaggii laga keenay oo laga soo dejiyey ilaa oo ugu yimaado dikrigaa xagga raxmaan laga keenay kaanuu waxay ahaanayaan canhu dikrigaa xaggiisa muqridiina kuwa ka jeesa macnaha kuwa beeniyay oo diilay oo nacay faqad xaqiiqi kadabuu way beeniyeen qur-aankii iyo digrigii rabbi u soo dejiyey way beeniyeen fasaya'tiihim waxaase u iman doona ambaa'u maa shay wararkii iyo akhbaartii baa u iman doona nabaabaa ambaa lagu jamciyey mogta waa akhbaar ilahaa fasaya'tiihim waxaa u iman doona ambaa'u maa shay wararkii baa u iman doona kaanuu ay ahaayeen bihi shayga yastahzi'uuna kuwii ku jazas yacni qur-aanku wararkii uu sheegayey bacdigii uu sheegayay iyo cadaabkii iyo qiyaamadii uu qur-aanku sheegayey ee iyagu intay beeniyaan ay ku jeesteesayeen kaasaa u iman doona fasaya'tiihim ambaa'u maa shay akhbaartii iyo wararkii baa u iman doona kaanuu ay ahaayeen kufaarta reer makaad bihi shayga yastahziuna kuwii ku jazas wararka qur-aanku sheegaya qur-aanka ay maanta ku jeesteesayaan ay beeninayaan akhbaarta iyo wararka uu sheegayaa way u iman doonaan wey maan way u iman doonaan haadihi alaayaatu alqur'aanu alwaadixu aljali waa aayado qur-aanka kamida oo macnahoodu waadix yahay oo jeli u yahay aldaahiru icjaazuhu oo in ummadda lagu cajisgelinayaa ay muuqato liman ta'amalahu ninkii firfiriy lacallaka baaqicu nafsaka allaa yakuunu muuminiin lacallaka yaa muxammed muhliku nafsag naftaada inaad halaagaysabaad mudan tahay licadami iimaani haa-ulaai alkufaar kufaartaa reer makaa rumayn la-aantooda yaad naftaadiiba ku halaagaysa fiihi tasliyatun lirasuul rasuulkaa la samaysiinaya calayhi salaam xataa laa yaxzan si uuna u murugoonin walaa yata'ahar si uuna ugu saamoobin licadami iimaanihi inasha nunazil calayhim min asamaa'i aaya haddaanu doonno annagaa dusha kaga dejinayna iyo xagga samada aayad iimaanka ku qasbaysa low shi'naa la anzalnaa aayatan min asamaa'i aayadda oo tudqiruhum ku kallifta oo ku qasabta ila aliimaani qahran qasab ugu magaranayso ay iimaanka markaa ku qaatan fadallad markaa waxay ahaanaysaa acnaaquhum raqabadoodu lahaa aayadda khaadiciina kuwa u khuducay fatadallu acnaaquhum munqaadatan ti u hogaansatay aayadda khaadicatan liliimaani qasran wa qahra walaakin laa nafcalu fali mayno sidaa qasabka alabteeda oo iimaanka qasab kaga dhigi mayno liannaa laa nuriidu an yakuuna aliimaanu ikhtiyaaran liannaa nuriidu waxaan doonaynaa an yakuuna aliimaanu ikhtiyaaran ikhtiyaarkiisa ruuxu iimaanka uu wax ku qaataa anfaca iimaanka ikhtiyaarkiisa ku rumeeya anfaca oo naar ka badbaadiya laakiin iimaanka qasabka iyo ruuxa ma anfaco laldiraara halasaawi almacnaa laa taxzan adugu ha murugoon muxammedow calaa cadami iimaanihim falow shi'naa iimaanahum haddaanu iimaankooda dooni lahayn la anzalnaa mucjizatan آيات معجزات تأخذ بقلوبهم قلوب طول قبطان سمدك كين لهي فيؤمنون قهرا عليه ولكن سبق في علمنا شقاؤهم شقيالنا النقدان النار قرام بعلمك النقر يما قادير تنظهر وقهر فأريح نفسك من الطعم آية الرب تعالى أدن وما يأتيهم وما يماد من ذيهم قرآن قرآن كاسو من الرحمن محدده الله الرحمن حق لك يعني ولا جسد لي ما يأتي هؤلاء الكفار شيء من القرآن أو الوحي المنزل من عند الرحمن محدث أي جديد في النزول أو إلهي سودجي إلا كانوا عنه معرضين ويجيد يعني بيننا يعني كذب ثاني كذبوا به واستهزوا فقد كذبوا ويبيني يا القرآن فسيأتيهم وحصوا من طوانا أنباء ما شيء ويركبوا من طوانا كانوا يهائي به الشيء يستهزون به مجازة فقد بلغوا النهاية في الإعراض والتكذيب قرآن كجيت يا شجيت سنيين يبيني تبيني يبيني نوع يودا بيك قاري فسوف يأتيهم عاقبة ما كانوا ما كذبوا كتاب تبيني علمتي سأوي من دون وسهزئوا به ثم نبه تعالى على عظمة سلطانه إلهي بابو قرطوية جوين كيد عدينا وجلالة قدره في مخلوقاته ومصنوعاته الدالة على وحدانيته كمال قدره أولم يروا بالفير آياتها أولم يروا أي ينظروا أولم يروا يعلموا وينظروا ميين أغين أين فيرين أين أين إلى الأرض أرضا ميين أين كم أي كثيرا وفر ربلا أنبطنا إن أنصرنا للمي فيها أرضا بحريدا من كل زوج نوع نبات كل إن أنصرنا للمي كريم وشرف وضن وقرحبا وربولك ميين أين انت النبارة ايه كلا قدسا قيبا نوع ايها ايه كسو صادق هو بني آدم كعنا هو حيوانا كالعنا اولم يروا يعلموا وينظروا بيين الاغين او ينفيرين الى الارض كنتو عباري سنبا اله الرب كينا يا نبادية بضنبا كسو بحايا روح عادة فيري بعثك ما بينيني أولم يروا يعلموا وينظروا بأين فيرين وإن إيقين إلى الأرض أرضها كم أي كثيرا وحفر بلا أنبطنا إن أنكسرنا للمي فيها أرضها بحذيرا من كل زوج نوع نبات كل كريم وشرف بلا إن في ذلك أرنك والنبات كان ذلك كسوا صاريا كريك دي سنة لآية علامة إله وحداني يدي في قدره سلو قرته يقصر من أرنك نبات إله أرضها كسوا صاريا آية إله لو قرته قصر وما كان سماهان اكثرهم اكثر كفار مكه كفار غير مكه انت ودا بدن ماهان مؤمنين كو مؤمنين او الهي رومين ايو وحي يا ماهان وان ربك ربكان نبي محمد لهو ربك العزيز واود بدنه او كون عاسيه غالدا اود كو عقابو كو قبقبت كو جيديو ليه الرحيم وان حريص بدنه او كون مؤمنين تي روميه اديق ايو اصحاب تادا رحمه او كون حريصو ليه ووعدي وعيد بحبار سينه لبضى آيات إن في ذلك الله آية مباتك إلهي لك كسو سار آية على مضى إلهي قدر ذي في وحداني ذي سلو قرتا كسو وما كان أكثرهم هير مكاطي كفار تبضم كوض ما أهان مؤمنين مصدقين كوى إلهي وحداني ذي ترغين وإن ربك ربك النبي محمد لهو ربك العزيز وكي أود بضم على من عساه منك عاسي أواضو كقبتو كججبي لي الرحيم لمن طاعه إلهي واكئن حريصه عد عضي عليه الرميصه واكئن حريصه عزيز لأعدائه رحيم لأوليائه هو أعداء إلهي إلهي عاسيين عزيز نمضو كل نغم واصف أولي رحيم نمضنا واصف الرحمة هو أولياء نيسى مؤمنين وصدقائه كل نغم سورة واحد شكيان سيدير إن في ذلك لي يستقال قال لي سيدير دير بي لبضن آيات سورة كسو مغنوانا يتضوجه ردن بي إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لو العزيز الرحيم سيدير قال لي اسكي حجانا إضوط النبي موسى فرعون هنا وابكونا إياه يعاو عشركين وقاري دونه بإذن الله تعالى وسيدير إن في ذلك لي يستقال قال لي أولم يروا ميين فيرين ميين أغين أين فيرين إلى الأرض أرضها كم أي كثيرا وحفر بلا أنبطنا فيها إن كسو صاري min kulli zawjin nooc nabaada kullidii kariimi wa sharafa. أولم ينظروا إلى عجائب الأرض كم أخرجنا فيها من كل صنف حسن محمود كثير الخير والمنفعة والاستفهام للتوبيخ استفهمت عنان بعلى صعب إن في ذلك الآية النبات كأنك كسو صار آياتنا كسو كان قدرة النظر يوحد أن يد النظر لو فهم إن في ذلك الإنبار نبات كان سو صار إلا آية باهية آيات موقتا كسو تدل على وحدانية الله بي آيات صعب وقدرته إلهي أودي سيكرتي دي سي آيات الطه وما كان أكثرهم مؤمنين لكن كفارتين سوضا بدن همين مايا وما كان أكثرهم يؤمن في علم الله تعالى فمع ظهور الدلائل صادعة الدلة ضعيفة يسعو جلته يستمر أكثرهم على كفره قال لماذا يمدي دائما وإن ربك لهو العزيز الرحيم هو سبحانه الغالب القاهر وفي غالبه عز البكار وفي قاهره عدوك اي عدو عاصر قهروي القادر في كروي على الانتقام انو كارغوس بمن عساه ذلك عاسي الرحيم بخلقه خلق جيسا كي ام حريسوي حيث امهله مركو كرطي وكادي ولم يعجل لهم العقوبة عقابك ولكسوا الدجين مع قدرته عليهم سوى دقيقتك قبنك العزيز في نقمته انو عقابه ممن خالف امره وعبد غيره الغي في عابره الرحيم لمن تاب إليه وأناب إلهي نفسه كانت كما أطوبت كانت رحيم بؤي العزيز الرحيم سفوين كأياه بعد السلام حالة سوى النوع عمرك سجود بأدلة سؤها ديسيو كفار تهير مكادا ما كفارها كلبا يا إلهي وحدانية ديسة أدلة سميسة هل كان قصة إنه قبل الله بنيسا وإذ نادى ربك قصة النبي الله موسى يا فرعون يا هل كان قبل الله بنيسا سورة دانا كوح أنبياء كاملة يا لك قوار ما إلى ليح نبيه إستبجوك يا انقصوين كيد من يا سورة الله وشيك قصة أوريس واف واذكر شيك نبي محمد إذ وقتك الشيك نادى ربك ربك أو نواقي موسى موسى أو نواقي وحقوق نواقي بأنيتي أتك موسى القوم الظالمين قومك قال ذا أتك وإلهي وحداني ليس أوية قوم فرعون أتك ألا يتقون إلهي مين كعبسني كعبسن ما يانا إلهي مين كعبس نبي موسى مصر بجوغي جري وقود شيء كل يهوية الواكي لقوها انجري الناس كهوية كدو وجنتي مركي فرعون لوغا بقائل وقود عواكي بدأ يكتو وطيهوية وكي إلهي كسو صاري وقريق فرعون وكي لكيني قريق فرعون وكي لكريي دوري سدن جري مركو إياهي يونين فرعون هيره هودي وقليين تأبو ديلي مركز تأين لسوق ابتبع قوان لوقوي مركز وعر على رأي وسكم على رأي وحقا أي مدين بوتغيو نبي الله شعيب بوتغيو طوان سنو آل أرهاء أيو قبر بوقوري مركز طوان كي سنو لما تقبر دين لوقوري يهويه يا ولالك هارون يا ابي من ولين يبدت اهلك اكا وردونسي غوادي بولا سو غوره يا ريركي دخدا حدو سو مرايو هبن مغدي او ميل مرايو ام بو وحو دب مودو او افتيم اي اركي ريركي بو يسي جوغا بل دب بان اركايو اما ور بان كسو هيليا ما قري دمال دينك كينيا الهي ام بابا ماشي كلا هلي ماشي ما نبي نمدي سو كبلا بان تبه وحا لا يدي اورد قوم كظالمين تا اوت قوم كفرعون اوت ليين إلهي كعب سنة واذكر شيخ نبي محمد وإذ وقتك نادى ربك ونواقي موسى ربك أمرك موسى ونواقي فلتاشك ويقول نواقي ونواقي مرتديسها أنه حالي شاني إيتي بإيتي أتك القوم الظالمين قوم كظالمين تا فرعون إله أشيكتي إيونا فرعون إله نمك أمني قوم كأتك مشركين تا إلهي وحداني يدي سوية فرعون إله هاي رشك قوم فرعون أتك بدل يا بيان مدل بوين نقوم قصر أني تل قوم الظالمين أتك قوم فرعون أتك ويبدل مركز ذالي أنا تل أتك القوم الظالمين قوم كظالمين تقال ذا قوم فرعون أه مركان وعظ في البيان ألا يتقون أبو إلهي دوان نقال ونوع تعجيب إنك لين عجب قري ألا يتقون ورميين إلهي كعب سنة فرعون مركو إلهني ما شك وربني ما شك يكوه كرهما يطيق iska sadaqay war miyayna ciqaabta ilaahay ka baqani maxay isku halaynaya alaa yabtaqu nabi muuse amarkaasaa loo dhiibay rabbigiibaa amarkaa u dhiibay cudurdaar buu muujiyey saddex cudurdaar buu isdaba dhigay nabi muuse salawaatullaahi wasalaamu calayh qaala muuse wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi innii anugu akhaafu waan baqi an yukadibuunii inay i beeniyaan oo risaaladaa iyo dacwadaa aan u geeyey ay iga diidaan taa rabbi oo waan ka baqay markay saasi dhacdana waxaa kaloon ka baqi wayadiiqu sadrii inaan ciishoodo oo laabtaydu ay ciiriyanto xaqii marka la iga diido wayadiiqu sadrii laabtaydu ay ciiriyanto oo hami iyo murug ay igu dhaafo oo mid kale waan carab la ahay walaa yandaliqu una furfurmin lisaanii carabkaygu mid furfuran oo hadalka toos loo fahm hadalkiisa toos loo fahmayo aanan noqonin waa saddexdaa cudurda rabbi innii akhaafu an yukadibuuni wayadiiqu sadrii walaa yandaliqu lisaani saddexdaasuu isdaba dhig ee rabbi ou amarkaaga adeecaya oo amarkaaga diida la diidaa ma jirtee cudurdaaradaasaan kuu sheega inay ibeeniyaanoon ka baqi inay laabtay cudiiryantaan ka baqi inuu carabkaygu furfurmi waayo hadalkayga si fasiixa leh loo magan loo fahmi waayo waan ka baqi ee fa arsil rabbi ou dir ilaa haaruuna haaruun oo walaalkaya xaggii u dir oo rasuul ka dhig hay xoojiyo hay caawi waxay ka dhigan tahay fa arsil jibriila malagan malakul jibriilaheed ambiyada u dirto ee rususha waxyiga u geeya kaa dir fa arsil jibriila ilaa haaruuna walaalkay haaruun u dir intaa wuxuu daba dhig saddex cudurdaara horay ahaay tanna waa codsi uu rabbi ka codsaday ilaahay oo walaalkay haaruun isagana nabi ka dhig waxaa la yidhi nabi muuse mooye lama arag nin yidhaa ilaah walaalkay nabi ka dhig walaal walaal wuxuu u taro kii ugu qiimad badnaa buu walaalka u taray markuu nabinimo ugu saboobay oo ilaahay nabinimo u weydiy taas waa cod walaa yandaliqu lisaani ee fa arsil ilaa haaruun fa arsil jibriila ilaa akhii haaruun wuxuu kaluu daba dhigay cudurdaarad kaloo afraado walahum falaacinadu waxay leeyihiin qibdiyiin baa la dhaha reerkaa u ka dhashay fircoon qibdi baa la odhan jiray walahum calaya waxay dushayda qibdiyiintu ku leeyihiin dembun wax iyaga agtooda dembi la ah godob iyo dakana waxa la yidhaah yay dushayda ku leeyihiin fa akhaafu waxaaban ka baqayaa rabbio diina iga qaataan iska dahayay an yaqtuluunii anigaba inay idilaan oo godob ahaan ii dilaan taana waan ka baqay waa ninkii uu dilay ee qibdiga ahaa berigii uu dilay dakanad waa wax dhib badan ma ogta walahum calaya dembun buu yihi nabi muuse waxay iyagu dembi ku tirinayaan laakiin xaqiiqadiisu aan dembi ahayn yaa la dilay dembi maahe iyagaase dembi u aragsan walahum calaya dembun dushayda dembi bay ku leeyihiin iyo godob fa akhaafu waxaama ka baqayaa rabbi oo an yaqtuluuni inay idilaan markii horena wuxuu yidhi akhaafu an yukadibuun taasu u cudurdaartay saasuuna codsiga u dhiibtay ilaahayna waa ka yeelayo in haaruuna rasuul laga dhigo oo lagu daro oo lagu xoojiyo ilaahay waa ka yeelay wa id naadaa rabbuka muusaa wadkur yaa muxammed liulaa'ika almucriliina almukadibiina min qawmik kuwa xaqa ka jeedsaday ee ku beeniyey ee qoomkaagaa u sheeg xiina naadaa rabbuka nabiyahu muusa markuu rabbigaa u dhawaaqay nebigiisii muuse ahaa min jaanibi tuuri alaymani buurta dhinaceeda miinta uga dhawaaqay aamiran lahu isagoo amraaya nabi muuse an yadhaba ilaa fircoon wa mala'ih fircoon iyo qoomkiisa inuu tago oo dacwadu uula tago waxay ahayd yeedhmadaasi anii til qooma daalimiin qoomka daalimiinta oradoo u tag muuse bianii iti haaulaa'i daalimiin alladiina dalamuu anfusahum bilkufri kuwa naftooda gaalnimo ku dulmiyey walmacaasi kuwa u tag wastibcaadi ducafaa ee dadkii tabarta yaraana bidoodsaday oo min bani israa'iila kii banu israa'iil waa la cabiidsan jiray mogta maxaa wiilashooda loo gawacay maxaa nabi muuse inta sanduuq loogu riday badda loogu riday fircoon baa laga qarinaya la gawrici sooma ahay aniiti noocii ugu xumaabuu la isticmaal aniiti alqawma adaalimiin waa daalimiin oo xaqii ilaahayna way dulmiyeen oo gaalnimay sheegteen oo shirki iyo kufri bay ku jiraan ummaddiina way dulmiyeen oo reer banu israa'iil bay madbaxaynaya daalimiin wey qowma fircawna ah daalimiinta u tag lagu leeyahay waa qowmu fircoon hum qowmu fircoon wey وعصبيان بو كأما القوم الظالمين يقوم فرعون شيء واحد ألا يتقون ولله مينك عبزن ألا يخافون عقاب الله وفيه تعجيب ومدى العجب قال ألا يتقون من غلوهم حد بدهم كودة في الظلم وإفرادهم في العدوان على أود سيقول حد بدهم عدل دارك في نبي موسى قال نبي موسى سوى ربي دي دنين ونمر كيسة دي دنين بوي ربي إني أخاف وأنبغي أن يكذبوني إن إبانيا من كبغي ساسا ربي وكبغي قال موسى يا رب إني أخاف أن يكذبوني في أمر الرسالة رسالة أمر كيدا إني إبانيا ويضيق صدري أن عيش هذا مركا لابتين عيدينته يضيق صدري من تكذيبهم إيا يبينيت إبانيا درادة لابتين لعيدينته أولا أن تقب قبطان مركا دعانا هلي ولا ينطلق اللسان مركي قولي فرعون لكينا سقو ير يا مالين بو فرعون سأبود بوثي نبي موسى ير فرعون قبل يربو لها قبل كي فرعون بو انتو كعندها كو قبصة يساو صور بطي موسى وحوك بدا نوو اهايا فرعون بقى دوحا موسى مركي زولي كاني وعدو بهيبا مسرائيل اللي شيغيين وان دي ليابو اسران تي فرعون واسيال العرنجري وإلهي رحمة الجريي موسى يا واحد في المحا عدو وما المها يرى حبب أن جرني قبلك قعنتهم وإسكالها لك مي عدو مي عدو قبلك أي نفسي بأنك يوى عدو ويفرحه وأن دي لي واحد في عدو إنه واحد فوق قرن بل بحل ضبه يوم قرن إيسا إسو يوم قرن إيسا ذهب إسو بربرني قد عيروا ذهب يا بحل ضبه صالة إسو بربرني قالوا إنتو سوى بقوتي يوقات بحش قعنتوا صالة قادم كبوتي فكاسوا أفكوه عرب كيف يجنك عرب الآن بأهل كأكرر على النبي موسى وهذا الكيسة وحقا مقريات عرب كيسة وحقا حج حجنا وحلول عقدة من لساني وكان صورة تطهكس ومرين إلهي قوي جيسة إلهي قنينة عرب كيسة إنصر ولا ينطلق اللساني ذو أهلك عرب الآن تيدا نسويها عرب كيسة حج حجنا نمكن تتوصبها الله حتى هذا الكيسة هذا وعي البحايا ما إيه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل جبريل الى هارون ولالك هارون قدر ملك الجبريل اسغنا وحي يهوغي ايو رسول الله كان دغ اسغنا هي ساعيد اسغنا اغا هدي او هو افصح مني لسانا فارسله معي هد ان يصدقني سوره القصص بك جاري دوما ان شاء الله فارسل الى هارون هارون قدر ليعينني ان يعاوي على تبليغ رسالتك قال المفسرون علماء القرآن كي يحجين كفترة وحيده التمس موسى العذر عذردار مو ضلبي بطلب المعين بثلاثة أعذار كل واحد منها مرتب على ما قبله وهي خوف التكذيب وضيق السدر وعدم انطلاق اللسان صدح هذا الزواج فالتكذيب سبب لضيق القلب والبهار كان يلارت عيوية ميسا بين انت لبيني لكن وضيق القلب قلب قد عجيلينا سبب لتعصر الكلام من عرب كي يقول لي هذا الكتاب وفر ميوان وبالأخص على من كان في لسانه حسن واللي بعرب كيسا حفصة كسر من الحرنان كما في قوله وحلول عقدة من لسانه يفقه قوله ثم زاد اعتذارا آخر عذر دار كالوزيات وأفراد في قوله ولهم علي ذنب إله يضفيد قذب كله فخافوا أن يقتلون إن إدلان بابا كان بقي ولفرعون وقومه علي دعوة ذنب ذنب بإيش يقنيا وهو أني قتلت منهم قبديا من قبدي وذا كمدة باندري فأخاف أن يقتلوني به إن قدرت إن إدلان ما قبض للدار في أفراد مغرق ربي بابا مركب جوابي يا مبي موسى ربي بابا جوابي قال ربي وحيري كلا كدا موسى وصدات فرعون يقوم كيس إلي كدلان تا إذا كده ما ملك أنا إسكاله إذا أنا أروه كوصا لدني كما ديري كرته إذا أنا أروه ديرينا إيه كما ديري كرام هبك بقين تا إذا إليه في الدلان قال الرب بايري كلا ما ديرت تاسي كده فاذهبا تغل بديل با هارون كيوي فأرسل إلى هارون بألغا يير هارون كي يسوى الله كل فاقي لكن هارون ومركا هل كاتاقنين إلا ما شب ورجوغا شام يود حيثي مصر شام يود حيث مصر هو لي سو مريا هارون ولي ما بسو غاري قال ربي بايري كلا كدا موسى فرعون انو كديلها كبقي فذهب اتغ لبدي نوبا ملتبسين حالا كل حجرتان بآياتنا آيات النجا سجالك معجزوك أشي يا جانتي يا كمديه يدك قوة قصوان وكل حجرا تجا فرعون هذا يقوم كيسة له الله إله وحدانية ديسة أبو يرى أشي يا إنا أنقنا ربي هذا معكم إذن كمعينا مستمعون لغيسان إذن بما تقولون وحا إذنك قول إسان إيا وبما يقال لكم وحا إذنك الله إذنك قول فرت فرها باداس لبدي النبي بعلى أمره يا موسى هارون موسى وحالر مركا هارون سوى غائب مركا وحا لرجحي كي حالرها سلا وحي بل لبدي بأي جوغان با فرها با تقلي بآياتنا الله تقع آياتنا لكم عزوين حدانا الله ودي النبي بور ربي جمع كعب بريميشن تم إنا معكم معكما ما أرانين لبدو دي بالوينين يا نوع تعليم كسوغا إنا أنه معكم معينا مستمعون وإذن لغيسنين أبو ربي وإذن لغيسنين إلهي سلي جمع بور كعب بريميوت إنا ذا هرأي مقرنا إذا إسمك تنوى خبر كي إنا ذا هرأي إسمك إذا بدي جرمي دبق إيسا إنا أنه معكم معينا ومستمعون لغيسنين وهل إذنك تلاهدين يحق صادقوا يدان إيا وهل إذنك جوابه فرعون يقوم فيه إذنك جوابان فأنك أدقي سنين أنك أبوه يمعنه أنك إذنك علمينه وأنك سنين أنك مغلينا أبسه المعنى قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون إلهي أسأل جواب وكل صوني بورؤه لسيه ويا النبيات كلا قال الله تعالى له كلا لن يقتلوك كدير ما يانك من الدين كلا يمو إلهي الدين بلد لا معيك من كلا لدين هو هدع كلاب وزجر عن هذا الظن ما لها إليه كدلان بلغ الرئيب يا نبي وأمر بالثقة بالله إلهي نكوك لصون هذا الأمر ثق بالله وانزجر عن خوفك منهم كوا إنات كبغض كرئيب تونو فإنهم لا يقدرون على قتلك إليه كدلان مكرا فاذهب لبدين وتقى بآياتنا لتقى ملتبسين بآياتنا اذهب أنت وهارو ما شد الله والله أمره يلا منكم مستطر رغم ما يموته فاذهب هذا وعلي كمان منك فاعل حديث النبي موسى كريه الأمر لا فاذهب ونقول له وجود الكتاب فاذهب تقى بآياتنا ملتبسين بآياتنا آيات كما يجيزيك وكل أحصر اذهب أنت وهارون بالبراهين لتقى والمعجزات الباهرة إنا معكم مستمعون أننا معينا نجيسنين فإنا معكما بالعون معينا أنه إذن كان للجلع والذي لجلع بالعون والنصرة بارده لجلع أسمع ما تقولان إذن كوحى فرعون قتل أهدان وان مغلي وما يجيبكما به وهو إذن كو جواب فرعون وان مغلي وصيغة الجمع معكم أريد به التثنية فالتثنية بجمع لك عبير فكأنهما لشرفهما عند الله رمضى النبي قيمها ألا أكتكل أيهين يعاملهما ربي في الخطاب معاملة الجمع تشريفا لهما يو تعليما ساسلوك بابي وكالصوني لوسي يلا بدينا كلا إن فرعون كبغ ذكدا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ولي أمر كيبا لوسي علي فأتيا تقى لبدينا فرعون أتقى هكور وريقيني داود كوي أتقى فأتيا فرعون فقولا لها إنا أنه رسول رب العالمين رب العالمين رسول صادر الميلة هذا كان أدرنا فرعون فأتيا فرعون أتقى مدح ديسئي أسكر ديسئي ذلك لفرين هو فرين إتقى أتقى فأتيا فرعون فقولا وحاضت لهذا إنا أنه رسول رب العالمين منه إنا رسول لما أرى لما تظن يعني لما ذي رسول يعني مذ ولي بجارها أنت تهوي له إنا رسول أو رسول رب العالمين بانه كنا هو رسول رب العالمين لما ذا نظر مذ ولي بجارها أنت هو رسول رب العالمين إياه سدعها ذنيك رب لي ماذا الشيء يعني يوي ينيك وهو الرب كمل على مرجع رب العالمين للشيء فوق الكل وإذا ما كثر سلام الله إنت أتكتان في العون حقر مريمين هذا الكواحة تلاهدان إنا رسول إنا رسول رب العالمين له وحكالوة تلاهدان أن أرسل در معنا معنا در وأننا نقود در فراه كقاد بني إسرائيل ومدنا عديسة تير دمي سنة سنة فراه كقاد وأننا نقود در مصر بإنتا نكسر رامو شامي حقا جينينا هيبن إسرائيل نقود در waa laba qodob oo u dara ummadani waa ummaddu cabitanayay rasuulu rabbilcaalamiin ba yaanu nahay baa layidhi rabbilcaalamiin baaba la sheegay rasuulnimada waxaa kaga daran rabbilcaalamiin baa jira isagaa la isku wada rabbilcaalamiin taasaa uga dara فأتي يا فرعون أتك فرعون بل فقولا وحات الأهدى لبدين لبا مدول لبا هيدا إنا أنه رسول رب العالمين أمان فأتي يا فرعون الداغية تاغوت كأتك وقولا له إنا مرسلان وانا لصودري لولا صودري بانونا من عند رب العالمين بانا لك صودري إليك أذي الله افتادر أنا لك صودري لندعوك إنا مكوية إلى الهدى هنون يا خير أن أرسل بأن أرسل وإنا ديتي معنا مع النجا وإنا النجا نقدر توت براك قادو بني إسرائيل أدلك بني إسرائيل من إسارك محبوط محابيس أيكويه لأسرك أتقهيسه يوسط عادك عبيد ماذا أتقهيسه وخلي سبيلهم حتى يذهبوا معنا إلى الشام شام بابا نكاجر يا براك قادقوان لما ذا قدر لما قدر في العون وكحنا قبينه وندم قوة تي دول مجيسي جبيسي جيسي أوافق صنيع أنا أرسل معنا بني إسرائيل. مركي يسألون لبدي منا كجوابي. يهرتوا جوابي يا من الشيقة والنبي موسى أم من الشيقة. قال فرعون وهي. ألم نربك ورنيا نانكو ربينين أو نانكو كورينين. فينا في بيتنا. ورقولي النجي أن فقد النبي خرجت النجي ميا نانكو كورينين. وليدا حالة من لبنالي أو يرى ضعيفة. انت ما الرسول لماذا يحيى على كلا الشيقة. والربر إسرائيل فرها كقاضي له وركي أنه أنه ربيني نقولي أنك إيه نفقد أنه كل ربيني نيادة نهين أضا يرى وليدا ألم ربك فينا وليدا والله بيست مياد أنك نواد نقاتي فينا أنك نحضر نضا يحنا نضا نضا نيادة كنا قاني من عمرك عمرك آقا حجي تسنين سنضا سنضا بدنو إذا بجيوك عمرك آقيا مياد أنك نرى نولي نوري صدر سنو الله نولا نولي فرعون كل نولا taas miyeyna hayn way ahayday ka dhigantay hadal waa anaan iyo tusaale wada jiray qala fir'aun alam rabbika miyanan ku rabbayni fiina fi baytina wa fi nafaqatina wuliidan hala taymid yaro la dhalay oo wuliida wala mid samiyana naga ni waad naga teesina dhaxdanada min umurika umrigaaga xaqiisa sanina sanada cadad leh oo sodon iyo ziyada miyadan ma garanaysaa dhaxdanada ku nagaani mid kale wa fa'alta miyadan falin فعلتك فالكاغي ميادا فلن التي فالكاس وفعلت أطفشي وأنت والحال أنت أضب من الكافرين آتهي نعمدي إيا وحتركي إيا كورنتي لقو قيسي أذو ككفري وشوهنا قيدي أبا البت يدي فعنا كفري إيا طفراد يد اللهم قادري ميادا كسلا يليان وقدمت الشيقة يا كسوة بعد النبي موسى ولهم علي ذنب في يا كسوة عنام إيا وحشيق ودجيرة يا لو قيسي مركز مين سلاحين وفعلت ضوانك ودلي ويا قبضك وفعلت نيادا فلن فعلتك فالكاغي التي فعلت أو فعلت أدفشي وأنت والحال أنت أضب من الكافرين إذا فرعون كافره كافر نما دي حق اللغة دي بكها ضيائه يعني نما دي كورنتي إحسان كي يوناجي أنه كوي يرمي شو هناك ما دان قابلني أبا القدس في عنو نا أبا القدية ويحيو دان بابا ضفر توانا الله يسي لهذا أنا وحيا لك لا مضبط من الله تشاكر ولك ويحيو واد كفر دي واد ضفر توي كفر يا أزل قيس ويحيو وحلا قريو فحنت اللوغي يهي اللوغان ديدو على قريو ويكفر اللوغة دي سيدة دراد الروح نولك بير أي أزارع بير ليلة ولك سيرك عيد كفر قيام كافر بالليلة يعني سيرك عيا شنو لا يقارن يعيدك قارن يعجب الكفار نبات هو في قرآن فرعون ذلي من هنجبات يوم النشاجات كا يوحى كدر جرة يلي نوع ما جل هبابين بقى كدر تو رب العالمين شيء لا شيء جاي يبني إسرائيل فرح كقال لي يا بخت كاس كل غينا يا مركز ميان نام كورين يو دو دا كلام فرق قال ألم ربك فينا وليدا في الكلام حذف يدل عليه المعنى تبديره فأتياه الرواد النبي ويؤتغي فبلغه الرسالة أمرك إلهي بجارسيا يفرنت إلهي فري فقال فرعون بعل موسى أويل عندئذ ألم ربك ميان نانكو ربين في منزلنا سبيا صغيرا المير أبقوا قصد فرعون بهذا الكلام المنى وحؤوما نشيقا على موسى والاحتقار له موسى حقيرا يا ويسيا كانه يقول ألست أنت الذي ربيناك صغيرا ورميادا نهينك إيا لا ينعنو ربينين كرين وأحصلنا إليك ميانا كوسا وفر فمتى كان هذا الأمر الذي تدعيه ورمان ورمى الرسول ميانا نبي نمينا قادي ولبست فينا ميادا نقان عمرك سنين سنب مكذب بين ظهراننا سنين عديدة سنة ترال ونحسن إليك ميانا كوسا وفر ونرعاك ميانا كإلاليني. قال مقاتل بايدي 30 سنة وفعلت سميادا فلن فعلتك فالكاقي التي فعلت أدفشي فجازيتنا ميادا نوء أبال مريني على أن ربيناك أن كفرت إنا تكفري نعمتنا نعمة النادي وقتلت منا نفسا نفع نقنا جميلة أديشي والتعبير بالفعل لتهويل الواقع على ذي بوينينا وتعليم الأمر من بعد شيء أفكم أبالارين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين تراده قتل قبدي قبدي إلا الدليوي وأنت من الكافرين بكفر وأنت من الجاهدين لإنعامنا نعمادي أن نكون نعمين وواضفين تواد جاهدين أقاديد الكافرين بإحساننا عبد الله بن عباس باي من الكافرين لنعمتي وي نعمادي أن كوبي سيوى كفر وي إذ لم يكن فرعون يعلم ما الكفر قال لماذا كلا إله إلا كفر وحي صاحبا ما أقولني يتين لغاد وكهضي جواب حماك يكسو بيغانتي نبي الله موسى نبي موسى جوابي نبي موسى كورينتي كما هلل لأنه كورينتي ويجيتي كورينتي ويجيتي يوم مدى فيري لكن فالكي من دريدو كجواب قال موسى عليه السلام مثلي فعلتها وانفلي فعلتها أتشيغي سوانفلي إذن وقتك أنفلينا وأنا والحال وقت جاء هيد أنا أنوب من الضالين عن كمدة في الدعية ذني يهرون كان يرسالة ذني علم ألا إسيا أنا وقت جاء قديم أني استعادي أما فلك أفلي أني كإله يقدرين أهدله قال فعلتها إذن وأنا من الضالين لالين ذن وحلو ولا يعني رسالة ذني علم جانا أنا وقت جاء هيدني midda kale dinku amdi ma aha in moqta khatab waa hayo si adbiyo wa kunin nimbu haba ku reeray moqta banu israayilka ninka ninka uga yar heeli oo wuxuu siidi xanuuni marka wuxuu badan buu afeer buu ku dhuftay feerkii buu dhin qala fa ati bihi qala nabii muusa wuxuu yii salaatullahi wa salaamu alayhi fa'altuha wa anfalay fa'alada iyada ee nindilka idan waqtiga aan falayna wa ana wal hal ana anugu min adhaliina لالين تك أنا وكمل ده بانفلا إذا ما يداني عفين ففرر منكم ما نبيك بحصل لقى عرضوا ضبار بيك بحصل يا فر عرضوا ففررت وان عرري منكم من أخيكم وقتلكم شرك النية قبل صدق قبل الله يدين بانك عرري ففررت منكم وان إذا كعرري لما خفتكم مركان إذا كبقي يعني عاجا إذا كبحصل فوهب لي ربي إنتي واجا كدم يسيب ربي إيه بيه وإسيه حكما حكم علمي أو بين الناس أنكوك ربيه يربي إيه بي أنه كيب سني وجعلني ربي وإقامدي ألمي المرسلين أكوالا فالكاسي ويجي من كائنان دي لأنو عن علمي لهينو لالين تكمل وان إذي كعر لي مركان إذي كبقي ربي قيب إيه بي حكم علمي أنه مدكوك لسارو وإقامدي لغي هو مرسلين تي إلهي بي ألو هذا الميت wuxuu ka jawaabay hadana waanu ku koriyay dii waanu ku koriyay waanku rabayne waanku koriyay dii bu ka jawaab wuxuu ri wasilka taas waxay leeyihiin dadka carabiyada aad iyo qaarna meeshan istifaan baa u qadar watilka aw watilka taasi korinta aad soo kariisay nicmatu niyam nicma miya nicmada oo tamunaha calaya aad igu mana sheegarood igu gala sheegan miya an abadta li ajli an abadta inaad abidta taydarte بني إسرائيل قرن كيره بني إسرائيل العبيد تصدرته ليه ذلك يقول ما نشيك فيشن كان عونك هذا القدم بأي النبي موسى إليه وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وهذا الملف قاري لبن نطقو توقيني مروا مدى ومدى هوري كورينت آدي شيك يقولي آقا عن إمد وحسبب يقول أهدوري هوري إبان جوجي لهاي سوغميسيغي اوي ادغميساني دريبا مسرالي عروسي ادجولا عيسي ينشي اتقاليسي قريب لايغا كا قريب ايو بدل لايغو هيي سو سلا بما هي سو استعمار كاغي ما كيري بدل لايغو تور او غريغاغا لا ايكينو تاسي وا ميد وين حقيقه ساسيا cinto kale ugu laqinayaayo qaran an oo reer banu israa'iil ila intaad gumaysatabaad cabiisatay miyaad anigoo hal nin raashinkan cunay miyaad igu mana sheegay bal aduu waxtarkaad geysatay hal nin ood koritay iyo isu isbarbardhig qaran dan ood gumaysatay 600,000 bay ahaayeen baa lagaga reer banu israa'iil 600,000 waa qaran ballaaran ummadda intaa leeg cabiisiga aad cabiisatay iyo dhibka iyo dulmiga aad u geysay iyo aniga oo naf keliya waxa aad ii tartay miyay isu dhigmaan labadaas isuma dhigmaan wey ataasaa mana sheega dhammaaha saas ujeed وأهل البلاغ ثم قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك أو تلك استفهمت سأقدر به وتلك أو تلك تاس الشيء مقرنا إسان قولي قادي بسوك إيسي نعمة النعمة مياي سهل نعمة الله تمنها أنا قادي يقول قلت شيئتك وذي يقول منا شيئتك مياي سهل على يد سيئة أن عبدت لأجل أن عبدت إن عبيدت طيبرت بني إسرائيل وما دهري بني إسرائيل ولي وما دهن بعد عبيدت طيبرت أني ما نشاك لك أني يقول جاكي نعلم هذانا وحابا يقول كلفة عبيدت جاكي أدري بني إسرائيل عبيدتني عجيب دين كهد لي أقبع كواسك عي فرعونه فانكو كهد لبا وعلاك سوى إلى حرية هي أقول ده رجب فرعون مركا قصوا نقول قال فرعون بايد وما رب العالمين ورب العالمين شيء صادر الرسول هذا أسيه محوية هي أتي وقود الرهيد وطن تقال كقال إيش هيك بيتان أوري قال فرعون فرعون وحوية وما رب العالمين ورب العالمين كأن شيء محوية يعني من رب العالمين أنا يهين بأجير أنا يقول كما تديرين رسول وكيل الدرين من وقته وادي قال رسول رب العالمين وانا هاي أنا يقول كما تديرين يو يهي ومحوية يهي رب العالمين كقدر قال فرعون وحي وما رب العالمين رب العالمين وحي وحي وما رب العالمين قال فرعون سعرا ميسا بره وقال لها كلمة كلية قال فرعون سعرا ميسا هي واقع فرعون فاعل مرفوع لما تضارف فيها وما رب العالمين والمبتدئ خبر يا مضاف الى الله قال فرعون باجري وما رب العالمين ورب العالمين محوية جوابت النبي موسى قال النبي موسى وحي رب السماوات وربك السماوات كورنل والأرض ورب الأرض ربك أرضوين كورنل وما بينهما ورب ما بينهما ربك انت الصمد يا أرض أرض حيثان لوي إن كنتم هداته فرعون وأدي وكوحداد موقنين كوح يقين سنة يوح قرن يهداته وكان رب العالمين فآمنوا به رمي مكة إن كنتم موقنين فآمنوا به بالجواب تدعي وداقت وجهي وما رب العالمين بي ويقول رب السماوات والأرض ويا وما بينهما وربك كون كونان اسكلا ويا جواب سماواتك ربك هو أرضوين كربك هو انت قلنا حيث ربك هو كاوي حداد وحيقيننا يسان يقين يقر شيء أقول ليديه كارمي كسان نقل نصدر إيدي أنك ربي إلا سماواتك أرضوين انت قلنا حيث ربك ربك ويا وحاوي إلا سجل في العواك الأرضي بكل ولي في هذه قلب تابك ربي هيوي هو الرب كل شيء فرعون جوابت دوني مهلي فرعون جوابت دوني مسوي دي مهلي وما رب العالمين بي سؤال شاسا وحي أبدا عيسي سفضاء رب العالمين وحي إذا تريسك كوابنت عيشة هو جاهل ما تقح باء ما قري باء ما الذهب باء ما روح نور بني آدم حقا سؤال شاسا نبي موسى نوزه كل جوابه أود إلهي أقبطه وكا سماوات كودان أبو ري أرضوي كودان أبو ري إنت أود حي مركا سؤال شاسي مقن عيني سفرعون مركا جواب شاسي مقن عيني قال قال موسى باير رب السماوات سماوات كودانك ربك هو وي والأرض والرب الأرض وي وما بينهما والرب ما بينهما إنت سمادي أرضا أود حيسا ربك أبو ري إسكالها وي إن كنتم هداته فرعون وأديك وحلابه موقنين كوي يقين يقون لهداتين وحي يقين صدي فآمنوا به الله الرمي قال فرعون وحلم لمن دولك وحلوي لحوله هريره سأها ألا تستمعون ورمي يدان مغلب وركان لي يكو يرمي يدان مغلب وروحان سؤالي وحلوي وجواب يرمي يدان مغلب ألا قبيب عربية آذوية قانا موت ماذا وحال سوي دي شيء حقيقي سذاتي ما وما رب العالمين بسؤال شيء سؤال موت awooda iyo waxqabadku ku jawaabay nabi muuse rabbu samaawaad wey wal ardi wey warabbu al ardi wama baynahuma in kuntum muuqin. Qaala fircoon baa yidhi liman xawlahu, dowladdiisa saraakiisheedii iyo madaxdeedii baa hareera fadhida. Qaala wuxuu u yidhi liman xawlahu, duulka hareerihiisa abu u yidhi alaa tastamicuuna, war miyaydaan dhegaysanayn oydaan maqlay. Kaan idhi iyo kuu yidhi war bal waxaan su-aalaya wuxuu iigu jawaabay miyaydaan maqlay. Qaala nabi muuse wuxuu yidhi haddana jawaab kale, rabbukum weeye rabbulcaalamiinka adin weydiisay, rabbukum idinkan halkan fadhiya rabbigiin weeye, wa rabbu aabaa'ikum aabbayowgiin rabbigu weeye, aabbayowgii ala weliin ee hore idinkan iyo aabbayowgiinba rabbigii idin abuuray ee rabbiga idin ahaaye idin maamulaya idin rabaynaya wey, rabbu samaawaad walardigaan sheegay. Tanna waa sidii oo kale oo rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliinadi waa ilaahay waxqabadkiisa inuu caalamka oo dhan rabbi u yahay. Tii horaaba ka caamsanayd oo rabbu samaawaad wal ardi wamaa baynahuma baa leh, tanna waxaa la yidhi idinku rabbi idin yahay iyo aabayowgiinii hore. Marka ma waafaqsana maa rabbulcaalamiinki rabbi sifaadkiisa iyo waxqabadkiisa iyo labada jawaabboodba iyay ku fadhiyaan. Oo shayga daatadiisa markii laysweydiina luqada carabiga maa baa la adeegsadaa, maa haada shay, geerkan oo kale maa haada shay. Markii sifadiisa iyo manfacadiisa laysweydiina وأي منفعة يفيده ورمحو جيت كلفة إليه أو منفعة لليه وصفة الشيء أي ذال سوي دي لا تدي ترمى دوا جاهل فرعون ويخدون يا إلا إلا رب العالمين هو حاسو كسب يسيه سؤال شو حول عشان مرنك حياة ما الدهب ما وح النور بني آدم ونقال يسمو سؤال سؤال شو ورا دا إله إلا دا تدي سيقع سيقان لكن صفات كسا نقالنا إنو إنو رب سماواليا إنو رب كمية والرب آبائي saasu ku jawaabay. Markii mar labaadna uu yidhi rabbukum rabbu aabaa'ikum alawaliin, markuu nabi muuse sidaa ku jawaabay fircoon jaajaabu bilaabay marka wuxuu yidhi markaas qaala fircoon wuxuu yidhi ina rasuulakum, imanka isaga la fadhiyey buu la hadlaya, ina rasuulakum rasuulkiina alladii rasuulkaasu ursila ilaykum xaggiina loo soo diray la majnuunun wuu waalan yahay, war waa nin waalan rasuulkiina rasuulnimo uma qirsana waa rasuulnimo jeesjeesa oo xaqiraad. Qaala fircoon baa yidhi duulkii hareerihiisa fadhiyay isagoo la hadlayo ina rasuulakum rasuulkiinu alladii rasuulkiinu oo ursila ilaykum xaggiina loo soo diray sida uu sheeganaya weeye la majnuunun waa mid waalan, bal ana rabbigu muxuu yahay baan leeyahay, isna waxqabadkiisa unbuu iigu jawaabaya rabbu samaawaati wal ard rabbukum warabbu aabaaikum alawali, jawaabaha unbuu isiinaya war de waa nin waalan hala yaabin inay qoladani dhegaystaano qoladani ay rumeeyaano ma garanaysay buu majar habaabinaya kuwa la fadhiyay saraakiishiisa yuu khadka ka luminayo halkaasu wax mariyay. Haddana ina rasuulakum aladii ursila ilaykum la majnuun, war rasuulkiina laydiin soo diray waa mid waalan bu fawahaba li rabbii xukma wajcalanii min almursaliin watilka nicmatu tamunnuha calaya an cabadta bani israiil. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما هو خالق السماوات والأرض والمتصرف فيهما بالإحياء والإعدام وكوحندي لو حرمنا ولي إن كنتم موقنين فآمنوا به. قال فرعون بل لمن حوله ويلي على تستمعون وكان إليك ويلي ميلا المغرب لمن حوله ومن أشراف قومه قوم في سمرح ذلك على سبيل التهكم والابتداء ألا تستمعون جوابه وتعجبون من أمره أسألوا حقيقة الله ور الله أشيك الحقيقة دي سامويدين يعني يدا سديس ويحككوبين فيجيبني عن صفاته الله أشيكنا يا ربك أشيكنا يا صفات دي وحقبت دي سديس يقول جوابي. قال ربكم رب آبائكم الأولين بقطع هو خالقكم إذنكم إذن أبو رأي وخالق آبائكم الأولين أبا يوين يهرم إساق أبو رأي الذين كانوا من قبلكم فوجودكم دليل إذنك جويت إنا دليل على وجود القادر الحكيم الله سيهجب. قال إن رسولكم الذي يرسل إليكم المسلم والرسول كينا إن الذين صوت رجميه والرسول وعلم رسول وعلم يالا عركي لما عرق سماه رسول الاستهزاء وإلافة إلى المخاضبين رسولكم مركوا إليه وقلضنوا إلا فين ينا استكماف إساقا إنه رسول إيه استكم لنا والرسول كينا إن إذنك الله إذين صوت رجميه إساقا إسكدوه لا مجنون لا عقل له أسأله عن شيء فيجيبني عن شيء شيء كالوئي جوابي jaasas ka amali muusa ka xanaaqi maayo armaana waalan iyo waxaas ma jirto. قال النبي موسو وحو يي حدانا سؤال كلو جواب كلو صدخات رب المشرق والمغرب ورب العالمين سو ايغا دوني ميسي مشرق ده بارغ او دم ربك اسكلي مغرب ده قلبك او دنا وا ربك اسكلي ميل على عيدي كسو بخدو اما خديقيه ده يخ كسو بخانو ايدي بي اسكلي ميل او دعان او دنا وريي وما بينهما انت ودخايسنا وريي ان كنتم هداتين تعقلون كو وخ غرايا وخ غرانا يا هداتي فامنوا به كاوي يا رب المشرق وأدلة قي بقى أنت كلا شوي وين ترى أدلة لا ممكن عاوي أدلة ده النبي بكيني لكن عدي كرم هيدا الوبهن قال النبي موسى وحريري رب المشرق رب العالمين كأدي ويديته هو رب المشرق مشرق ذا يبارك يا ملها وحكسو دشانو إذن ربك إسكال ويا والمغربي ملها وحرد عانو إذن نجوم تأيو شمسة يا قمر كي أنت حقك سبحان بحق أرض عان marka bariga galbeed bal iskii galbeed ee jiro iyo wama baynahuma inta u dhaxaysaba rabbibu u yahay in kuntum taqiloon dad wax garanaysaa ee allah runay ay in kuntum taqiloon huwa ta'ala alladhi yablu'u shamsa min al-mashriq wa ka'al'ada ka keena bariga wa yaj'aluha tanubu min al-maghrib maghrib ka inay u dhaxaysana ka yeeya وهذا مشاهد كل يوم بالأركا يبصره العاقل والجاهل عاقل يجاهل كما وأمه قطع على ضر إن كنتم تعقلوا إن كان لكم عقول وصل النبي الله جاهلنا أولها مركو نمرود الدودي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ولما انقضع فرعون مركو ضودي كدعي وأبلس في الحجة أو الإفحامية حق حجدة وضادي النبي موسى كو غالب نقضي فجع إلى الاستعلاء وحقوق نقضي إساس الرئيسين متوعدا بالبطش حوق إيا عنف إيا وحقبشو إيا دل إيا حضي إنو كوها الجبي مجرم كان لي قارنا هدي أدلة لغا هلو مرغ مرغ إيا ديك ديك بو يوم قررنا سأقول لي حدا مالك أدلة لغا هلو بأدلة لغا هل فرعون مالك إيا حرب حوق إيا مرغ مرغ استعماله دانتا كوكا اللي في مكة قال فرعون وحب لا إني تخطى لم تقسم الله والله إني تخطى هداد يا لطو موسى إله غيري إله عنيه هداد يا لطو معناها أتشيكتو أما العابدة لأجعلنك وحن كاييري ون كاييري من المسجونين كوى لحري يجالك كد اللوري يعني كاييري نبي موسى معجزتي بوها إياه أشي يقعنتي إياه فرسدوا إياه لبتو وضعوا الربا يو إلا إياه لمحا آياته هي محا مخاطئوه ورهبا ولما موجنين على مدين نوعاء قال فرعون وحيد لئن اتخذت الله والله إن اتخذت هداد يالة موسى إلها معبود هداد يالة غيري أني غير كي لأجعلنك وحنكا يالي من المسجونين هو لسجنين ما علمت لكم من إله غيري وكير أنا ربكم العلا وكير يسكى رب النمية إله نما وشكت وإن كدل يا ما أرنين هو الله حريبان كامد يالا يامو وحالي فرعون جيل كيسة يا دين كيسة جيل كيسة لا تبطى قد لولك هوس كيسة يا روح كلي لو حريجل ولا جينجل مركع صور الروح وحنا أركيني وحنا مقلين مقد مدو وكلي وهالك أهانا يو يروح مقرن هي اللي جينجل هالك أصور كي بختي جريه قال لا إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين هو لا لا حري يعني كامل يلي هذا شيغتو إلهك ثاني ساسي جوابتيسم لئن اتخذت ربا غيري لو قيانك في غياهي سجني جيلك مبدئيس عن كبو طوري مفسرين توحيه كان سجنه شديدا يحبس الشخص هو وحا لقوح الجري في مكان تحت الأرض قد تلك واسيسا وحده كلي جبا ميل لقوح الجري قد لا يرسل ولا يسمع روح فيه أحدا حتى يموت إلى الروح على كبه ولهذا لم يقل لأسننك مؤرنين ويقول إلا أجعلنك من المسجونين لأن سجنه ما كان أشد من القتل دم كيسة وحكى ضراء جيركي نوع على بالدنيا أبوه حداد إله كلي يا رطو لأجعلنك من المسجونين قال النبي موسى ويقول فرسد هذا الصومر أهو لو جئتك بشيء مبين هذان كولاي ما هذا شيء سكعب غبيانا ويحجاء ومرخاتيانا ما يحلي ورجالك ما إجي إما يحلي كثير يا مؤرن المكت قال موسى عليه السلام waxaa muqaadiintu ay tahay aw taj'alunii min almasjuuniin huwa jeelka la dhigay ma iga mid yeeli oo ma igu dari low jiituka haddaan kula imaadana bishayin shay burhaana oo daliila wayuu rabbul caalamiin isoo diray shay burhaan iyo daliilu haddaan kula imaadana jeelka un may dhigi shaygaasoo mubiini iska cadoo waadixa qaala fircawn wuxuu saati bihi keen marka in kunta min asaadibin kuwa runta sheegaysa haddaad ka mid tahay shay xuja oo daliil haddaad haysid keen mawasudu nabi musanahir قال أولو جئتك بشيء مبين شيء اتكعل هدان كولي ما دانا ما يحرقون وجالك ما يتحابئون ساس الهجوم أولو جئتك بشيء مبين هدان شيء مبين أو حجن مديس إيا برهان مديس أي واضح طايان كولي ما أتسرني ما يحرق ولو جئتك بأمر ظاهر وبرهان قاطع تعرف به تبقيهم طيلة أتكقر قال فرعون بايري فأتي به لا إمو شيغا مبينك إيه تشيغي إن كنت هدات أي موسى من السادقين هو هند الشيغا يهدات كميتا ورب العالمين كأتشيغ وكصادره لك هالي شيغا أتشيغ فألقى عساه وشي يلا هيني موسى أطو وشو قعنت كوهي في مركب سلام بو مركب يأطو فألقى موسى وحوطو لي عساه وشو سيبطو فحميلو دون دون يما فإذا إسلا وقت جيبا وإذا هذا مفاجئة اللي يوي فحكذا ما هي منتد النقطة فإذا إسلا وقت جا وحاسو كديسي هي عصادي صعبان جنجمة وأيضو مسطورة وأيضو مبين الإسكع قرآن كمرنا حي كشيري يا مرنا صعبان كشيري صعبان كوحا اللي ده مس مسطورة اللي ده وانتو ضمد إسكتها نينك فرص كفوشاني هالكامرة يا مركبي يساقو بوضوطوشا كجمع يا صعبان كاللي حيضنا وحال يا باشا جمهورته يضع صعود ليني أبا يصدق فك فزما مركا وح أنا أوصل نبي موسى إن قنيتي ووح وحال يا حاجة جرم يا وين كان أبا يصع وصورة أبا يصلي حاجة حركة يا مقاقة أنا مصورة وهذا أنت كيف بده هذا دش ما قرنا إزاي وحقوق أبسمة ولا سمرنا حيلا عبيره وحاجة صورة مرة سقام بالعبيره وحاجة حركة يا بوتين مصورة وين فإذا هي تعبان ومريض وجوجما إسكعد أما مصورة إسكعد وآية لا تصيف رأم تكلوا طبعاً ونزع واسي بين الموسى يده جعنت يسيب ويسير من تحت جناحه الأيسر قرب قرب كيس بيح لا واسي يجعنت من يساو قصو صار إنتو هالك أجري وصلاي فإذا إسلام اختجانا هي مجرى يدي بيضاء ومضى لاري أعط للناظرين قوة إيجاء سيرين أجا يعود على ليسا أعط الله ماذا سؤسوط الله لك ترم تعالي أهودي فألغى عساه أشي سيبه طوري فإذا الإسلام وقتك هي عصادي صعبان وجنجونة مبين أو إسعادها يجب من نمديس ونزع موسى وحوسي لي يده يدي سيبا ركيس لي فإذا الإسلام وقتك هذا وحسوك لي هي يدي بيضاء ومرعى وصلك ورمصده أعود على عليه للناظرين بعود على عليه قال فرعون وحوسي للملائي جمعي وحوئي لحوله هريره أها إن هذا كان كذي لصاحر صحر لوي عليم أولي وكو علم بلان صحر المديس يريد وحونا دونيا أن يخرجكم إنو إذن كسار من أرضكم أرلدين المصر إنو إذن كسار أبو دونيا وإذن كقاطو دلك أفقن بيو بسحري أولاد كلامها هي سحر كإنو دلك إذن كقاط أبو دونيا فماذا تأمرون ورمحاد فحال أمر إيسان وربالطالية ما أنت أمر أمر خطر لبا إن وش وجهه يسيء نقول ضلك إنه إنك قال بدون يا فماذا تأمرون ورمح هذا أمر إيسان محاط فلنا إيسان ضبون أول بل لم يشاورون جن وإله أوشى جن جل عابد أولا هابو ما أنت طلبي صعد حلي وأمركم بقي ويو خلخلي سدب تكوى كوى لا إجمها يو قابل يوشى يقعنتي مركز الولي وصاح العلم بطل قال فرعون بال الملأ جمعي ويري حوله هريره أها إن هذا كان كذب موسيه لصاحر صغير لوي شعوذائي عند صرح هذا بوضع عليم أو كل علم البدن وليب صاحر المدي صاحر علم قاوان باجية وابو كل علم البدن يا صاحر ما يريد وحون دون يا صاحر كان موسيه أن يخرجكم إنو إذن كساروا إذن كبحية من أرضكم أرلدينا بسحره إنو إذن كبحية فماذا تأمر بذوينها مركي لك عنا يحق مواطني ماذا لا يغيي مادا ذلك الله إذن كغاريا وذلك إنا معصدا حق أصدر شيبه كعنا فماذا تأمر qaaluu waxay yidhiheen nimankii saraakiish iyo madaxda ahaa ee fircoon uu la mushaawareeday uu la tashaday, waxay yidhiheen arjih akhi, ninkani waa nin soo diyaar garoobay oo wixiisii diyaar u yahay, maanta ma qaabili karo. Arjih akhi wa akhaahu walaalkiisa haaruuna kulli faaqanna akhir, oo dib u dhig labadaba xaaladooda. Wabcad dir fi lmadaa'ili, madaa'ili mulkika, mulkigaaga magaalooyinkiisa. Masar keliya xukumi jiray mowt, caalamka oo dhan raggii xukumay ma ahayn. Wabcad dir fi lmadaa'ili, magaalooyinka masar u dir xaashiriina, kuwa soo jamciyo oo soo ururiya waxa la wixii saaxira. Dir ya'tuuka, waxay kuula imanayaan kuwa aad dirtay. Bikulli saxaarin, sixir badana kulligiibay kuula imanayaan. Caliimin, oo ku cilmi badan sixir. taladaasay bixiyeen nimankuu famaadaa taamiruuna iyuu la tashaday, taladaasay dhiibeen. waxay yidhahen ninkan xaalkiisa dib u dhig, arjih waa akhir, walaalkiinasa dib u dhig waa haaruun, maxaa yeele iyagu waa diyaar, inagu samaynaan soo diyaar garo. magaalooyinkaaga masar u dir dad soo jamciya suxarada, waxay kuu keenayaan dadkaasi saxaar cilmi badan kulli. sidii buu yeele, fikraddii buu qaatay, fikraddii buu qaatay. waa la ballamay, oo ballanta waa kaan suuratu dah kusoo marrayo, in qaala mawcidukum yowmu ziina waan yuxsara annaasu duxaa buu. maalintan haddan la yidhaahdo yowmu ziinadu waxay ahayd baa layidhi, maalintan la yidhaahdo caashuurada la yidhaahdo, ee bishan hadda fooda inagu soo haysaa ay tobanka tahay, maalintaas baa iyaga yowmulciid u ahay, oo intay labistaan oo bay shaqooyinka jaanis ka qaadan jireen. markaa nabi muuse ku beegay maalinta yowmu cudlada ee dadku shaqooyin ayna ku mashquulaynin, in daliilka iyo xujada iyo burhaanta ummaddu wada aragto, saa darteed buu ugu beegay. maalintii baa lagu ballamay, oo saasaa lagu kala tegay, suxaradiina waa la doonay. fajumica, waxaa lasoo kulmiyey asaxaratu saaxiriintii baa lasoo kulmiyey, limiiqaati yowmin, maalin waqtiyeynteed iyo ballanteed baa lagu soo kulmiyey, macluumin, oo la yiqiinayo labada darafba macluum ku ahayd. wa qiila, waxaa la yidhi dadweynihii markii lasoo kicinaayey, linnaasi dadkii, waxaa loo yidhi shacabka ahaa, hal antum matihiin, mujtamicuuna kuwa shirka tegaaya matihiin, kuwa kuwanka iyo goobjoobka ka qayb qaadanaya matihiin, oo meesha ay isugu imanayaan muuse iyo suxaradu ee burhaanka iyo xujada la is-aafsanayo, ee midkii dalka u hadal la arkayo, war meeshaa ma tegaysaan, war shirka ma tegaysaan. wa qiila linnaas, dadkii, waxaa loo yidhi hal antum idinku, mujtamicuuna ma tegaysaan shirka iyo fagaaraha iyo maqbalka ma tegaysaan, lacallanaa waxaan mudannahay, nattabicu saxarata, saxarada inaan raacne, in kaanu hadday yihiin suxaradu humulkhaalibiin, haddii muuse iyo haaruun laga adkaado oo suxaradani ay qaalib noqdaan, iyaga inaan raacnoon diinkooda iyo sixirkooda qaadannaba yaan mudannahay, war shirka ma tegaysaan, war indhihiinna waxma ku arkaysaan. waa siduu nabi muusena rabay in dadka laysu keeno, waa siduu rabay. suxaradii baa laysu keenay, dadweynihii kale lasoo kiciyo. waqiila linnaasi hal antum mujtamicuuna looyi, wa qiila linnaasi, dadkii, waxaa loo yidhi hal antum idinku dadow, mujtamicuuna ma tegaysaan shirka, oo shirka iyo dadka ma la kulmaysaan, indhihiina ma ku arkaysaan, oo goobjoog ma noqonaysaan, lacallanaa waxaan mudannahay, nattabicu saxara, saaxiriinta inaan raacno, in kaanu hadday ahaadaan saxaradu humulkhaalibiin, kuwa adkaaday oo xujada iyo burhaanka ku adkaaday. falamaa jaaa asaxaratu, saxaradii markii wax fara badan inay ahaayeen baa la sheegaya, qur-aanku ma sheegin tiradooda, laakiin mufasiriintu waxay qorayaan wax fara badan inay ahaayeen saaxiriinta. falamaa jaaa, markii ay yimideen asaxaratu, saaxiriintu markay yimideen, qaaluu, waxay yidhiheen saxaradu lifircawna, waxay u yidhiheen, a inna lanaa la ajran, war annagu ajri iyo abaalgud maleenahay, in kunnaa, haddii aan ahaano, naxnu annagu alkhaalibiina, haddaan adkaanno annagu, oon muuse iyo haaruun ku daandaamino, war maleenahay abaalgud. hadday kursigooda u baqaan baa nimanka madaxda dhacdhac laga hela, dii kale waxba lagama helo. ninkii wuu khalkhalsan yahay oo waa ruxmaya. markay farsadaasay la eegteen, waxay yidhiheen a inna lanaa, war maleenahay laajra, war abaalgud maleenah, in kunnaa naxnu alkhaalibiin, haddaan nagu adkaano, oon xujada ku adkaano. qaala fircoon, wuxuu yidhi nacam ajri baa deedihi, wa innakum idinkuna idan waqtiga aad qaalib noqotaan ood adkaantaan, la min almuqarabiina kuwa la dhoweynaya, cindii iyo majliskayga loo dhoweynayaa ka midi. waxay iyagu ku codsanayeen markay lahaayeen ainnamaa la ajran, lacag iyo adduun iyo wax saasabay doonayeen. laba shay baa loo ballan qaaday, kii ay iyagu doonayeen oo adduun iyo badan iyo maal badan in la siiyo, iyo inay noqdaan golaha sare ee fircoon had iyo jeer la fadhiya ee muqarabiinta cindigiisa wax weydiiyo, nimanka qiimad agtiisa kule inay noqon doonaan, labadaas u ballan. falamaa jaa asxaaratu saxaradii markay yimideen bay qaaluu li fircoono u yidhiheen a ina lanaa maleenahay laajran abaalmarin maleenahay in kunnaa haddii aan ahaana naxnu annagu alkaaliibiina kuwa adkaaday qaala wuxuu yidhi fircoon nacam waa leedihiin ajri wa inakum idinku idan waqtiga aad adkaataan lamin almuqarabiina kuwa la dhoweeyo cindii iyo wamajlisii loo dhoweeye baad ka mid tihiin bas nimankii markaa way dhiigani bay qaateen waa la dhiigan geliyo waa la tashiiciy iyagoo balaayo harka iyo ula iyo wata oo intay maqleen uunbuu tuuraa yaa intee ulood iyo intee harkooda wada sixira oo shaydaanay wataan nabigu ushiisii keliyuu wataa qaala wuxuu u yidhi lahum suxaradii muusa wuxuu u yidhi alquu tuura ma antum mulquuna waxaad tuuraysaan waxaa la yidhi adabay sameeyeenoo sidii aayado kale ay sheegeen waxay yidhi yaa muusa imaa an tulqiya wa imaa an ulqiya inaad adugu tuurto waxaa laysdiiyey inaanu tuurro aduu kala dooro iyaga laftooda niman balaayo ohun baqaynin bay iska dhigayaan muuse waa ma adugu tuuramaano annagu tuuro iyagii buu ikhtiyaar siiyo wuxuu yihi tuura idin qaala wuxuu yidhi muuse qaala wuxuu u yidhi lahum saxaradii muusa wuxuu u yidhi alquu tuura maa shaygii tuura antum idinku mulquuna aad tuuraysaan fa alqow waxay tuureen xibaalahum xarkahoodii ay siteen ee faraha badnaa bay tuureen wa cisiyahum ulahoodii faraha badnaa ay wateen bay tuureen wa qaaluu waxay yidhiheen markay tuureen bicizati fircawna sharafta fircoon baan ku dhaaranay innaa annagu lanaxnu annagu alqaalibuuna annaga adkaanay nebi fircoon inuu cizi leeyahay uu rabbi yahay baa weli maskaxda kaga sii jirta fa alqow waxay tuureen xibaalahum xarkahoodii xabli baa xibaal lagu jamciyo waa jamcu taksiir iyo wa cisiyahum casaa waa cisi lagu jamciyo wa qaaluu waxay yidhiheen bicizati fircawna baan ku dhaaranay innaa annagu lanaxnu annagu alqaalibu weli waktigan waa mushrikiin dee nimankan waana saaxiriin oo kuwa fircoon ku dhaaranayo ilaahay waxaan ahayn in lagu dhaarto ma banaana shay aan ilaahay haddaad ku dhaaratid waa xaaraam haddaad shaygaa ilaahay aan ahayn eed ku dhaaranayso aad tacdiiminayso tacdiimka tacdiimillaahi haddaad tacdiimina waad ku gaaloonaysa qaaluu bicizati fircawna innaa lanaxnu alqaalibu faalqaa muusa nabi muuse wuxuu tuuray casaahu ushiisii buu tuuray waa hal ulaho keliya fa idan isla waktigaa waxaa soo booday hiya casadii talqafu waxay guranaysaa oy liqliqaysaa maa yafikuuna waxay gadiyeen yay qaadanaysaa oy guranaysaa maa yafikuunad waxaa weeye horta ulihii iyo xarkihii markay tuureen yay garoon dhan bay saa ugu buuxiyeen markaa dadka indhahoodii bay sixireen garoonkii dhannaa baa la wada mooday abeesa meedhan inuu saa u wada dhaqaaqayo markaasaa nabi muuse baqay oo dadkiina ay baqay markaasuu nabi muuse tuuray ushiisiiyo wixii ay gediyeen wax xaqiiqale ma ahayn abeesooyin xaqiiqaha waxoogu ma ahayn dadka indhahooda unbay magaranaysaa sixireen wixii bay midmidka u qaadatay kulli wada guratay markaasay fircoon kusoo jeedsatay afka khaas ku tiri fa alqaa muusa baa tuuray casaahu ushiisii faydan isla waktigaa hiya casadi talqafu waxay guran maa yafikuuna waxay gadiyeen ee sixirka ahaa fa ulqiya asaxaratu saxaradii baa la riday oo dhulka lagu riday saajidiina xaalayiin kuwa sujuudaya qaaluu suxaradii waxay yidhaheen aamannaa rumaynay birabbilcaalamiin rabbilcaalamiin baan rumaynay rabbi muusa muuse rabbigii baan rumaynay rabbigii muuse soo diray wa haaruuna rabbi haaruuna rabbigii haaruun soo diray baan rumaynay kelimadaas aad bay fircoon u caregelisa fa ulqiya asaxaratu saajidiinadu waxa weeye degdegii ay u sujuudeen iyagoon wada hadlin war waxani waa xaqoo waa rabaaniya aan rumayno iyagoon ku tashanin yaa nin waliba meeshu daagnaabuu sujuud degdega sidii wax inta qadaadka la qabtay wejiga dhulka loogu dhuftay iyay degdeg ee sujuudda u daateen baa ilaahay ka cabiraya fa ulqiya asaxaratu saxaradii baa la tuuray oo dhulka loo riday saajidiina xaalay waxaa la yihi wax cilmi ah oo la barto waxaa ugu xun cilmigaas xig waana xaaraam in la barto iyo in lagu camal falaba waa xaaraam maca daalika jahli buu ka roon yahay ba cilmigaa barashadiisa iyo ku camalfalkiisuba ay xaaraan tahay jahligaa ka siixo maxaa yeelay waa kuwan qowmu fircoon waan hortaagannahayo kuwii suxarada ahaana waa kuwan sida degdegaa u rumeeyey oo sixirkoodii bay ku ogaadeen waxaan muuse la yimid sixir iyo aabbihii oo dhan wax ka sarreeya ayuu yahay wax rabbulcaalamiin uni keeni karo oynan cid kale keeni karin inay tahay yaa nin waliba halkiisii ka fahmay markaasay sujuudii boobeen laakiin kuwii juhalada ahaa muusena waa saaxib fircoonna waa ilaahi bay ku tageen saasaa lagu seefgareeyey inuu muusena saaxib yahay fircoonna uu rabbi yahay baa lagu seefgareeyey tii unbaa ku seefgaraysnayday ku tageen فألقي وحال لهذه أول طورة ألك الله طورة الصحراء صاحبين ساجدين حاليهم قالوا سجود لحظة وحيدهم آمنا وحان رمينا برب العالمين رب العالمين إنه جيره وأصادر أن ربك لجيره من رمين رب موسى وهارون من رمين وحي الشيء يعني المفسرين تقرأي سجود لحظة لبيهن آمنا برب العالمين وكاسا سجود إيه وكجر إلهي وحو أركيه قريها يمقام تأجمد كليه ساسي تفاصيل تقرأي فرعون بامرك إيهن آمنا برب العالمين قوي أنا رب العالمين انتو سبب رب موسى بيه انا رب موسى بيه وانا ربيت وانا موسى ربي وهارون وانا رب هارون مركا يجيهم بيحو كجا وانا قرنوا هارون مصر ربيين موتى مصر كوري موسى هارون هارون باوينا مركا صبح كوه اللي قرنوا قال فرعون وحوي أآمنتم مرهم ايسين له موسى ندام قوة يا رب العالمين كو شاقان اي مرهم ايسين قبل ان آذانا انتانا ادمن لكم إذنك أنوان إذن إذن وفصح إذنك قادم ما يذكر رميسين موسى يوحي وتي إنه فرعون إنه موسى بويل فرعون لكبيركم كي إذنك ويناوي حق علم صحر كبير كي نيوي الذي علمكم إذن براي الصحر صحرك إذن براي وي مارك صحر كي منتو قيب إذن براي يقيبتو مهدد إذنك أفجن بيينا إذنك لهنا سيا صحر وين هايو صحر كان إساق أنتو قيب إذن براي ما قيب إذن جاري ونا إذن براي يدك أقدم، وحن سيدين شجعية، فلا سوف وادم بعض تعلمون أوجاندون تام، ما أفعل بكم وحن الكفر، وادم بعض أوجاندون تام، لو قد عنا الله والله أو قد عنا وانجوجين جوجين، أيديكم جانيه اللي يوارد لكم لبيه إنما من خلاف إسراف لاف بان يدين جوي، جانت ميديك يلوك تبيح بان مر ولا جاري، حتى أنا جانت بيح يلوك تبيح بان مرك كلا جاري، ولا أصلي بانكم وان يدين دلدري، وما يدين نجيرها صوص ولا سلا يدين دلدري، أجمعين الأمانة. وحصل بسمعي عالم كفرعون بأقوه ريبا وكجنة بي قلت أنت لقيه يقعمه القرهي يميت كل سأوه ذا دلدل دينت أن إسلام كبير عددتك اللي إلا وامرك يهنسد أنا قاسان ضدكنا الله إياه يميت كل إلا صلبية قبطها دينت فاسنا وحاوه يضدك كلاي بلعني ما رفتك إلها بألا ليه هنا كعره ما لها إسرالية رأي إنت الله تقول ولا بقري منا لنا على جاهد من على جلال هذا الله بطيرنا بجيت بلقى صلى الله عليه سيمكي بعنيما ما جنابه واركو هيبلو هلكا ما كان صدح مال موت خلص مركه واحد بالله راس العالم كان حيقول ري فرعون قال فرعون وفي مركه قال دي اي هميه الهيه نبيالك صوتك امنتم امنتم مر ما يسين له لموسى قبل ان اذن لكم انت انا يبيبي ولي وحي هي باسم ولي ما ديدن ولي قادتان بولي انه موسى لكبيركم وي. الذي كبير في علمكم الصغر اذن برسه فلسوف وادن بابا تعلمون أغاندون تان ما أفعلوا بكم وحان إذن كفر عقاب كان إذن مريو وادن ماذا أغاندون تان لو قد عنا وانقوقين وانقوقين أيديكم جعميهن يوارجلكم لغيهن من خلافه إصلاف طافية وإذار بانوقين ولو صلي بأنكم ميتين وانصلبين واندلدليا أجمعين الأمانت قالوا وحيدهم قلدي مركوا رسول حرده يدنا مؤمنين تأي وحيدهم لا ضير علينا تاسلبنا قمال deeri anna dishoo lugu yaa gacmaha inta aanu goysay aanu halka ku dhimanay wadna talbisay wax dhiban ugu ma hayso la dayra aleena bay ka dhigan waladi taamalu amala inna fitrin jirto wala hatta khabarkeeda markii uu macluum noqonayo qaaluu waxay leeyeen la dayra aleena dibna guma le taasi inna annagu ila rabbina rabbigana xajibaanu munqalibuna uu noqonay iimaanku waa shay qaali aduu adonka qalbigiisa dego uu si dhab ah u dego kama soo noqdo أدوه نديش يا كودي سكروا دمنا يا رب حق ما نقوله كنا حكومي أن حسابي والرب تزام رالكم أدوية نولي وعلمنا وكثي لا ضير وحن بطاس إنه ما أهيسو إنا أنقنا إلى ربنا بان منقلبون أنقن إنا أنقنا دمع وحان دمع أن ربي أرمينا يا رسول الله صاد ريبا أن يغفر لنا إنو نور داف ربنا ربي قنو خطايانا دنبيالك نجي إنو نقدع فوانو ضمعينا أن كنا إنا نها نيدرتين أول المؤمنين أمد المؤمنين تهدي إنا نقوه الرينو ولوضع الرسول إلهي صدر وحرمية إنا نقوه الرينا درتين إنو إلهي موجودا بقفانو ضمعينا رجين سلالي لا ضير علينا علينا لا سقدر إنا إلى ربنا منقلبون حق ربك أنا أمغنين حاكمك وإسك إنا أنقنا نضمع وحانو ضمعي أن يغفر لنا إنو نودن بدافر ربنا ربك أنو خطايانا دنبيالك أنو نودن خطايانا وما أجهتنا عليه من الصغر suurat toba aan ku soo marnay, dembigii aanu galnay iyo sixirkii aan nagu qasabtay. Innaa annagu nadmacu waxaanu damci an yakfira lanaa inuu noo dhaafo rabbunaa rabbigana khataayaana dembiyaalkanagii way ka mid ahayd xaqii aanu cuburinayna iyo risaaladii iyo tawxiidkii aanu cagta saaraynay ee abmishaarnimo iyo sixir inaanu ku baxsiino aanu magan u soconnay, taasaa dembi weyn ahayd moogta. Taabaanu ilaahay inuu naga dhaafo yaan damcayna. An kunnaa inaan ahaanay awgeed buu alla noogu dhaafaya, awwalal mu'miniina mu'miniinta ummaddan kuwii u horreeyay inaan ahaanay awgeed inuu noogu dhaafo yaan rajaynaynaa buu sidaasay ku tageen, wuuna laayay oo sidaasay ku dhintay suhaadanimada. Wabillahi tawfiq, Allah subxana wa taala.